الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والقائل سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، والذي علمنا صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم، وفي رواية أخرى للحديث إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر عليهم أحدهم. وقد أحسن الإمام ابن تيمية الاستنتاج إذ قال فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض، تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع، إلى أن يقول فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم الإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، وعلمنا أيضا صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله، منهم إمام عادل، وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم منهم الإمام العادل. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإسلام، هذا هو لقاؤنا الرابع حول تاريخ الدولة العباسية، ولقد وقف بنا الحديث في المرة الماضية عند القواعد والأسس التي يقوم عليها بناء الدولة في الإسلام، ونمهد للقائنا الرابع بكلمة. الله سبحانه وتعالى ما خلقنا عبدا، إنما خلقنا لغاية، وهي العبادة بمفهومها الشامل. ومن مقتضيات العبودية لله رب العالمين إقامة هذا الدين نظاما حياتيا شاملا. يقول سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. فإقامة هذا الدين ركن من أركان النظام الإسلامي. ومن إقامة هذا الدين إقامة الخلافة، الإمارة، الحكومة الإسلامية، فهي ركن من أركان هذا الدين ثابت بالكتاب والسنة وفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدين المهديين وفعل التابعين وتابع التابعين. وكما ذكرنا إن الإسلام قد أوجب كما ورد في كتب الأصول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يوجب صراحة على المسلم أن ينتمي إلى دولة إسلامية يرتبط بعقد وبيعة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية. وفي رواية: وليس له إمام، من مات وليس له إمام فقد مات ميتة جاهلية. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية. وقوله صلى الله عليه وسلم: من نزع يده من طاعة إمامه فإنه يأتي يوم القيامة ولا حجة له. والأحاديث حول هذا المعنى كثيرة ومنتشرة، وكلها تدور حول ضرورة البيعة وحقيقتها الانتماء إلى الدولة الإسلامية، وتدور كذلك حول ضرورة الطاعة فيما لا معصية فيه لله. وهناك أحاديث كثيرة في الإمارة، وهي الولاية والحكم وفي القضاء. والأدلة كما قلنا كثيرة على ذلك، منها انعقاد الخلافة لسيدنا آدم عليه السلام ولجميع الأنبياء والرسل، وعلى سبيل المثال الحصر سيدنا إبراهيم يقول ربنا سبحانه وتعالى: إني جعلك للناس إماما. سيدنا داود: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وإمامة محمد صلى الله عليه وسلم، وأقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله مصدر أساسي من مصادر الإسلام، فهي سنته العملية وسنته الفعلية. وهو قد أقام فعلا دولة، وكان بالإضافة إلى صفة النبوة والرسالة إمام للمسلمين في عهده وأميرهم ورئيس دولتهم، يولي الولاة ويعين القضاة ويعقد الألوية ويرسل الجيوش ويجمع الزكاة والغنائم ويوزعها في مصارفها ويقيم الحدود ويعقد العهود ويرسل الرسل والوفود إلى الملوك. وهذه الأعمال كلها هي من أعمال السلطة والحكم. ولو كان الإسلام بمعزل عن الحكم لما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاز له، ولا ترك لغيره على الأقل أن يقوم به. وإنما سمي أبو بكر خليفة، وكل إمام شرعي سمي كذلك لأنه خلف محمدا صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة وفي هذه الصفة فحسب، لا من جهة النبوة صفة الرسالة، يعني الناس لا نبي بعد محمد ولا رسول بعد محمد وخاتم الأنبياء والرسل، لكن خلف النبي صلى الله عليه وسلم في القيام على أمر المسلمين، على تطبيق الشريعة، على إقامة الحدود، على رعاية وسياسة أمور الدولة الإسلامية. واختير لفظ الإمام والخليفة وأمير المؤمنين ابتعادا بالمفهوم الإسلامي للدولة وسياستها عن النظام الملكي بمفهوم القديم عند الأمم الأخرى من الفرس والرومان، المختلف اختلافا أساسيا عن المفهوم الإسلامي الجديد للإمام. ومن الأدلة على ذلك أيضا، مش بس فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة القولية والفعلية، لكن إسراع كبار الصحابة بعد انتقاله إلى ربه لاختيار أمير للمسلمين يخلفه. عشان كده قلنا إن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه والصحابة تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل تجهيزه وانطلقوا لإقامة إمام للمسلمين خليفة، لأنهم خشوا أن يبيتوا ليلة واحدة دون إمارة. ومعلوم أن إجماع الصحابة على أمر من أمور الدين يعتبر دليلا وحجة على شرعيته، ويكفي أن فهمهم للإسلام مرجع للمسلمين بسبب أنهم تلقوه مباشرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ، وعن القرآن الذي نزل بلغتهم المبلغ والمبلغ، بلغه جبريل وهو الذي بلغ أمته، وعن القرآن الذي نزل بلغتهم وعاشوا في أجواء آياته المنزلة. يبقى إذن الإمامة ركن من أركان الإسلام، ولهذا أجمع المسلمون جيلا بعد جيل منذ عصر الصحابة على أن الحكم من الإسلام، وعلى أن الإسلام يستلزم إقامة دولة على أساس. وذكرنا في المرات الماضية المراجع والمصادر التي يعتمد عليها، وذكرنا أيضا أن الدولة الإسلامية أو الخلافة الراشدة لها أهداف. إيه أهداف الدولة والحكم؟ أول حاجة إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة عرفنا أن إقامة الخلافة الإسلامية واجب لتنفيذ الشرائع، لإقامة الحدود، لتطبيق الشريعة، لتحقيق الأهداف. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. سورة الحديد. في هذه الآية عناوينكم: الكتاب، أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. كتاب القرآن الذي تضمن مبادئ الرسالة الخاتمة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تضمن مبادئ الدين الإسلامي، الرسالة الخاتمة لمحمد صلى الله عليه وسلم. الميزان هو إشارة للعدل بين الناس بالموازين العادلة وإعطائهم حقوقهم. القسط، قيام الناس بالقسط، إقامة حياتهم وأنواع نشاطهم على أساس التوازن بين جوانبها المختلفة. الحديد وهو رمز القوة التي تؤيد مبادئ الكتاب وموازين العدل وقوانين القسط. فإذا كانت الدولة الخلافة هي القوة الحامية للمبادئ الصحيحة الصالحة، كانت أهدافها الكبرى هي نشر مبادئ القرآن، أي نشر مبادئ الإسلام وتعليمها، وإقامة العدل بين الناس. يبقى أهداف الدولة في الإسلام مش تكريس المظالم، لا، نشر مبادئ الإسلام التي تقوم على الكتاب والسنة، سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعليمها، تربية الأمة عليها، وإقامة العدل بين الناس، وإقامة الحياة على التوازن وإعطاء الحقوق في كل ناحية ووجهة، سواء كان ذلك بين الأفراد أو بين الجماعات أو بين جوانب الحياة المادية. وفيما يلي تفصيل وتحديد لأهداف الدولة في الإسلام التي أجملتها الآية السابقة. أولا، يبقى واجب أساس نمرة واحد إقامة العدل بين الناس، يبقى شرط أساسي. يعني ليه يسعى المسلمون لإقامة الخلافة أو السلطة الراشدة؟ إقامة العدل بين الناس. فالناس منهم القوي والضعيف، ومنهم الظالم، ومنهم المظلوم، ومنهم المختصمون في حقوق كل منهم يدعيها لنفسه. والأمر بالعدل بين الناس والنهي عن الظلم متكرر جدا في القرآن الكريم وفي السنة، وفي السنة تفصيل لذلك كالأحاديث الواردة في العدل وفي القضاء وفي الخصومة وفي الإمام العادل والإمام الجائر. تجد في سورة المائدة آيات كثيرة تتعلق بالحكم بوجه عام، والحكم بالعدل حسب شريعة الله المنزلة في كتابه بوجه خاص. فمنها قوله تعالى آمرا لرسوله بأن يحكم بما أنزل الله من شريعة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. المائدة آية 48. وقوله سبحانه وتعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يبقى ربنا نزل كتاب علشان ولي الأمر يحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه. الناس اختصموا، واحد يقول عند فلان حق لي حق عليه، وفلان يقول لا ملكش، فبيختصموا. اختصموا إلى إمام المسلمين. إمام المسلمين المفروض يحكم بينهم إيه؟ بما أنزل الله. إذا لابد أن يكون هناك إمام المسلم يعين قاضيا، وإلا الأمور تبقى فوضى. فذكر ربنا ليه جعل الحكم جزء من الإسلام، ركن من أركان هذا الدين. فالآيات القرآنية تبين هذا الأمر، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. النساء آية 105. ومن الآيات ما كان الخطاب فيها موجها للمؤمنين، أمر لهم بالتحاكم إلى شريعة الله، كقوله تعالى في سورة النور: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقوله في سورة النساء 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وفي سورة المائدة هذه الآيات الثلاث التي تصف من لم يحكم بما أنزل الله بالظلم والفسق والكفر: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، آية 44. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، آية 45. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، آية 47. يبقى الهدف الأول مرة أخرى إقامة العدل بين الناس. الهدف الثاني طبعا إقامة العدل بين الناس والحكم بينهم بشريعة الله. الهدف الثاني لإقامة الدولة الإسلامية أو الخلافة الراشدة حماية الضعفاء وكفاية العاجزين والمحتاجين. فربنا سبحانه وتعالى لا يقبل الظلم. يقول رب العالمين: وما للظالمين من نصير وجعل الظلم سببا في هلاك الأمم، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. ويقول سبحانه: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. وأمر الله سبحانه وتعالى الحكام برد الحقوق إلى أصحابها وإقامة العدل وعدم الوقوع في الظلم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقد يظلم الإنسان في الدنيا، فربنا سبحانه وتعالى يطمئنه: ما تخافش، قد تظلم وقد يطول ليل الظالمين. اوعى تتصور ان ربنا غفلان عنك، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. ويقول سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ويقول صلى الله عليه وسلم: ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلح. ثم قرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي الحديث القدسي يقول رب العالمين فيما رواه سيد خلق محمد صلى الله عليه وسلم عن ربيع عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. طيب، يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى جعل أحد أهداف السلطة الراشدة الخلافة الإمارة في الإسلام حماية الضعفاء وكفاية العاجزين والمحتاجين، ولهذا جعل الإسلام من أهم أهداف الجهاد في الإسلام دفع الظلم الواقع عن المستضعفين في الأرض. يعني ربنا شرع الجهاد لي: فما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة. فربنا سبحانه وتعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. والآية اللي بعدها مباشرة فما لكم لا تقاتلون في شايفين المستضعفين، النساء اللي بتنتهك أعراضها، والشباب الصغير اللي ملكش حيلة في دفع الظلم يقتل ويغيب في الزنازين والسجون والمعتقلات، والنساء يتبهدلوا وقاعدين تتفرجوا. فما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من النساء والرجال والولدان الذين لا يستطيعون حيلة، واللي يقولوا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. شفت اخوانكم في البوسنة والهرسك ضربوهم بالغازات السامة قتلوا منهم 10,000 دفعة واحدة، 10,000، وما تحرك الضمير الدولي ولا الضمير الإنساني في العالم حتى الإسلامي إلا الشباب المسلم الذي باع نفسه لله وعقد المؤتمرات والندوات اللي هي الطائفة المنصورة الظاهرة التي سينصر بها الدين إن شاء الله. عايز أقول ربنا سبحانه وتعالى إذا شرع الجهاد أحد الأهداف الأساسية للجهاد في سبيل الله حماية المستضعفين. ولهذا يقول رب العالمين في سورة النساء آية 75 وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فحماية الضعفاء المظلومين المضطهدين من البشر عامة ومن المسلمين خاصة من أهداف إقامة الدولة في الإسلام، وهو ما قام به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه فعلا في جهاده. وأيضا من أهدافها تحصيل الكفاية من العيش ووسائله للعاجزين عن تحصيله والقاصرين عن بلوغ الكفاية. يعني ايه؟ واجب امام المسلمين انه يحقق الكفاية في الطعام والشراب والكساء للعاجزين، ارملة، يتيم، انسان لا يقوى على العمل، واجب امام المسلمين ان هو يحقق له الكفاية. طبعا لم يبقى نطاق الرعية ضخم على الضخم، اذا عاوز دولة عاوز نظام، وذلك ربنا شرع اقامة الخلافة لهذا الغرض، تحصيل الكفاية من العيش ووسائله للعاجزين عن تحصيله والقاصرين عن بلوغ الكفاية. واحد دخله ما بيكفوش، يبقى لازم امام المسلمين واجب ان يعطيله كفايته من بيت المال، وذلك عن طريق ما تجمعه الدولة من اموال الزكاة المفروضة على الاغنياء والتي هي حق لاولئك العاجزين والقاصرين وغيرهم، وكذلك ما تجمعه الدولة الاسلامية من القادرين لدفع ضرر المسلمين كما نص على ذلك الفقهاء وهو شيء فوق الزكاة او غيره. يبقى في حق معلوم للسائل والمحروم، ده حق، وفي على الجانب الاخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني شيء غير الزكاة، حق غير الزكاة. طبعا العمل ده يحتاج الى سلطة راشدة، وهذا ما قام به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعماله الذين كان يوليهم على المناطق ويرسلهم اليها. فكفاية العاجزين عن تحصيل اسباب العيش من مواطني الدولة الاسلامية سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين كان من اهداف الدولة الاسلامية فعلا. طيب نمرة ثلاثة، الهدف الثالث من اهدافه التي يجب من اجلها يسعى المسلمون لاقامة السلطة الراشدة، اقامة العدل وحماية المستضعفين، ليس الا اصلين من اصول الاسلام، واصول الاسلام كلها تستند الى ركيزة اساسية هي الايمان بالله وبسائر ما يترتب على الايمان بالله من حقائق كبرى يجب الاعتقاد بها. ان تحرير الانسان من الخضوع لغير الله خضوعا مطلقا وهو معنى التوحيد الخالص هو الهدف الاكبر للدولة الاسلامية، انه الدولة الاسلامية تربي الامة على العزة والكرامة، ما تربهمش على الذل، ما تذلش ظهورهم، ما تعذبهمش، ما تهدرش كرامتهم، ما تنتهكش اعراضهم. ليه بقى؟ لانه كرامة المسلمين من كرامة امامهم، عزة المسلمين من عزة اسلامهم، لا يجوز لمسلم ان يكون ذليلا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن العزة من كان يريد العزة فإن العزة لله فإن العزة لله جميعا. فربنا سبحانه وتعالى جعل أحد أهداف الدولة الإسلامية تحرير الإنسان. يعني شوف بقى لما ولي الأمر يربيك على ارفع رأسك يا أخي المسلم، ما تذلش نفسك لأحد، فقضاء المصالح من الله، الله هو الرزاق، الله هو الخالق، الله هو المهيمن، الله هو العزيز، الله هو الحكيم. مين اللي يربي الأمة على هذا؟ المفروض إمام المسلمين، ده واجب الدولة الإسلامية. يعني إقامة السلطة الراشدة التي تربي المواطنين على العزة الإسلامية واجب في رقاب المسلمين، وده الهدف الأكبر للدولة الإسلامية، ويشتمل على تحرير الإنسانية كلها. شوفوا الإنسانية كلها من أنواع العبودية لغير الله، سبحان الله. ذلك ربنا على يد المسلمين حرر الفرس وحرر الروم، حرر أبناء أوروبا، حرر أبناء مصر، حرر أبناء تونس، طرابلس الغرب. وليس أدل على ذلك الراجل المصري اللي ضربوا ابن عمرو بن العاص حاكم مصر، فذهب يشكو إلى عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، ابن واليك على مصر ضربني وقال أنا ابن الأكرمين. فعلى طول عمر بن الخطاب أرسل رسالة إلى عمرو بن العاص، إلى العاص بن العاص: هات ولدك وتعالى. وجاء، دخل، قال له: ولدك ضرب الرجل ده المصري؟ قال له: ضربته يا عبد الله؟ قال: نعم. فرأى امير المؤمنين قال له: خذ الدرع، ما كذبش برضه، ما كانش كذاب. فاعطى المصري عمر بن الخطاب المصري الدره وقال له: اضرب ابن الاكرمين. فضل يضربه اداله طريحه محترمه. بعد ما خلص قال له: خلاص يا امير المؤمنين خدت حقي. لا، قال له: اصبر يا ولد، تعالى خذ الدره دي وامسحها على صلعه ابيه، على راس صلعه ابيه اللي هو مين؟ عمرو بن العاص حاكم مصر. قال له: يا امير المؤمنين، انا خدت حقي من اللي ضربني، خلاص انا يعني خدت حقي خلاص. قال له: انه ما ضربك الا بسلطان ابيه، امسحها على راسه. مين اللي علم المصر دي العزه والكرامه؟ الاسلام. ما ظل 700 سنه يجلد من الروم، سواء اللي بيسموه الاقباط مصر، والقبط معناها المصري سواء كان نصراني او مسلم، ظلوا يجلدون من 64 قبل الميلاد لغاية سنة 16 هجرية، يجلدون، ما كان أحد يرفع رأسه لأن الحاكم الروماني متسلط. ابتدى يضرب، مجرد أن واحد ضربه ذهب إلى أمير المؤمنين. من اللي علمه العزة؟ الإسلام. وواجب إمام المسلمين أن يربي الأمة على العزة الإسلامية. ولذلك لعلكم تذكرون عمر بن الخطاب لما كان يولي إنسان إمارة من إمارات الدولة الإسلامية، يقول له: اسمع يا راجل، انت تتولى امور المسلمين، خلي بالك اوعى تركب دابة سريعة. ليه؟ لانك هتمر ست عجوز عاوزة توقفك، شاب صغير مش يقدر يلحق بيك، امشي وسطيهم، تتبع حوائجهم، لا تركب دابة ولا تأكل نقية عشان تتفكر الجعانين، ولا تلبس رقيقة عشان تفكر اللي ما عندوش ثوب، ولا تغلق بابك دون حاجة المسلمين بليل أو نهار. ده تعليمات للأمير الذي يتولى أمور الأمة. وعلى الجانب الآخر تعليمات لمن؟ إلى الرعية: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنا لم أبعث إليكم عمالي ليضربوا أبشاركم يجلدوكم، أو ليسبوا آباءكم وأمهاتكم يسبوكم، أو ليأخذوا أموالكم، إنما أبعث إليكم عمالي ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. أدي واجب الحاكم المسلم، أدي واجب الراعي المسلم، يربي الأمة على أخلاقيات الإسلام، يغرس فيهم العزة والكرامة. ليه؟ لأنه الأمة لا يمكن أن يكون لها قيام بدون العزة والكرامة. ربنا سبحانه وتعالى الأمة المسلمة أمة مجاهدة لأنها صاحبة رسالة، خير أمة أخرجت للناس، الأمة الشاهدة التي لا يقبل الله منها أن تكون في المؤخرة أو في الدين، والتي حملها الله مسؤولية العمل لإقامة هذا الدين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لذلك قل رب العالمين وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الأمة الوسط هي الأمة العدل، الأمة الشهيدة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن الهدف الثالث زي ما قلنا إقامة العدل وحماية المستضعفين. ولما كان الإسلام هو دين الإنسانية كلها، فمن أهداف الدولة الإسلامية أو الحكومة الإسلامية أو الخلافة أو الإمارة تحرير الإنسانية من أنواع العبودية لغير الله، لأن من الانحطاط بالإنسان وكرامته أن يجعل عبدا لإنسان آخر أو لفئة من البشر. كن تكون عبد، كن عبدا لله، لا تكن عبدا لأحد، لأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي المميت. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فالعبودية يا إخوة الإسلام لا تكون إلا لله، فلا يجوز. فمن الانحطاط بالإنسان وكرامته أن يجعل عبدا لإنسان آخر أو لفئة من البشر أو لجزء من الطبيعة، حيوانا كان أم كوكبا. وبتعبير آخر، إن حماية العقيدة الإسلامية، ده هدف باتات، حماية العقيدة الإسلامية التي بها يتم تحرير الإنسانية وإسعادها ومحاربة ما يعاديها ويقف عقبة في سبيل نشرها وتعليمها والدعوة إليها، هو الهدف الأول للدولة في الإسلام، والأهداف الأخرى متفرع عنه. خلي بالكم، يعني إذن الهدف الأساسي للخلافة للسلطة الراشدة إيه؟ هذه بقى احنا حطينا مصادر ليه؟ ونرجع للكتاب ليه؟ للسنة ليه؟ للأحكام السلطانية ليه؟ للسياسة الشرعية ليه؟ كتب السلف نقرأ فيها عشان نفهم لماذا خلقنا وإلى أين المصير ولماذا يقوم سوق الجنة وسوق النار. القضية في الإسلام، لأن ربنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. الإسلام لا يأخذ تقليدا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فتحصيل هذه العلوم فريضة في رقابنا، كل على قدر يعني طاقاته وإمكاناته. إذن لابد تدرك أخ الإسلام أن الرسالة الأولى للدولة الإسلامية حماية العقيدة الإسلامية، فبالتالي لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها بالكلمة المسموعة أو المقروءة أو المرئية. طبعا لما نشوف البون الشاسع بين ما يريد الله وبين واقع الأمة الآن، ده أصبحت العقيدة الإسلامية هي الحيطة الواطية، كل حمار كل داعر فاسق ظالم حيطة الواطية الإسلام وأهل الإسلام، عشان نعرف الأمة ما وصل إليه هذا التدني. كل واحد ربنا اداله قلم وجريدة، كل واحد اداله فرصة في الإذاعة، مفيش فرصة يقول لك علاقة للدين بالسياسة، الخلافة ليست ركن من الإسلام، فيش حاجة اسمها عدب قب، الحجاب ليس ضروريا، يعني قضية مفيش حاجة للحدود، الإسلام لا يصلح. وما ليه يصلح يا إيه اللي يصلح يا جهل؟ ولكن الماركسية الاشتراكية. طيب ما تعالوا قارنوا، وإن أو إياهم لعلى هدى أو في ضلال، هاتوا تعالوا قارن وشوفوا حياة البشرية في ظل الإسلام وحياة الإنسانية في ظل البشرية، تلمحون الفارق بين منهج الله وبين الذين عاشوا في ظله وبين الذين يعيشون في ظل المناهج الوضعية. 13 قرن أمتنا عاشت في ظل الإسلام، لا ظلم ولا مظالم إلا القليل، ما نقدرش ننكر، لكن الشريعة ظلت مطبقة. أمتنا ما كانت تعرف الديون، كانت تتعامل بالذهب والفضة، ما كانت تعرف تسول رغيف الخبز من على مائدة الكافرين، ما كانت تعرف الاستعانة بالكافرين. طب تعالوا الآن، الأمة لا تعرف الذهب والفضة، احنا منين؟ الأمة تتسول رغيف خبزها من على أيدي المائدة الكافرين. كل الشريعة أقول لك ازاي دول بيرفضون رغيف الخبز؟ الأمة أسكنت بالديون. ليه؟ ده مقارنة بسيطة. هذا ما اكتسب، ما حدث للأمة في ظل الماركسية والاشتراكية وغيرها. جربوا مرة ارجعوا للإسلام اللي عاشت الأمة عزيزة في ظله، لا تعرف حاجة اسمها ديون، ولا تعرف ازاي انها تتسول رغيف خبزها. يبقى اذا حماية العقيدة الإسلامية واجب أساسي. ليه؟ قال بهذه العقيدة يتم تحرير الإنسان وسعادته. وأيضا من كيف نحمي العقيدة الإسلامية؟ محاربة ما يعاديها ويقف عقبة في سبيل نشرها وتعليمها والدعوة إليها. يعني المفروض الإمام المسلم يربي أمته على مفاهيم الإسلام، يديله مفهوم الإسلام الصحيح، يعلمه الإسلام، واجب في رقبته. ولذلك خصوصا سلم وإنما بعثت معلما. لقد كان من وظائفي من يرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة على الأقطار أن يعلموا الناس كتاب الله وسنة النبي. لو نوطي الصوت شوية يمكن أفضل. طيب خير. وكان صلى الله عليه وسلم يرسل العامل ومعه آخر من الصحابة لتعليم الإسلام. الولاة حكام يسمون عمالا، يقول فيرسل العامل ومعاه واحد يعلم الناس أمور الدين، زي ما كان يرسل مصعب بن عمير الذي جمع بين الاثنين. كان عاملا صلى الله عليه وسلم على المدينة، وكان يعلم الناس ويفقههم في الدين ويدعو إلى الله عز وجل. فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل قاضيا على اليمن يعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام ويقضي بينهم، وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن عام فتح مكة، ومنهم عمرو بن حزم الخزرجي استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على نجران يفقههم في الدين، يعلمهم القرآن ويأخذ الصدقات. طبعا يأخذ الصدقات من الأغنياء ويردها على الفقراء. ما كانش فيه فصل بين أمور الدين الدنيا والآخرة، ما فيش فصل. يجمع الصدقات، يجلس للفصل في المنازعات للقضاء، يعلم الناس أمور دينهم، يتتبع مصالح اليتامى الأرامل. ما كانش فيه فصل بين الدنيا والآخرة. فالإسلام دنيا وآخرة، مش نقول دين ودنيا، لا، الإسلام يشمل أمور الدنيا ويشمل أمور الآخرة. بس ربنا قال إيه؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، لأن الدار الآخرة هي إيه؟ هي الحيوان. الخلاصة إن الهدف والغاية من إقامة السلطة الراشدة الدولة في الإسلام حماية مبادئ الإسلام، وخاصة عقيدة التوحيد التي هي الوسيلة الإيجابية لتحرير الإنسانية وتنفيذ شرائع الإسلام لقيام المجتمع الإنساني على أسس العدالة والتعاون والتكامل والمثل الأخلاقية العليا. المرة الماضية قلنا هناك قواعد وأسس يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام، أو الخلافة الراشدة أو الإمارة كما كانت طيلة 13 قرنا من الزمن. الأسس العقائدية للدولة والحكم، أصل ربنا سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. ربنا سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءكم بصائر من ربكم. يعني ربنا ما في حاجة. وذلك يقول سيدنا أبو بكر لو ضاع مني عقالا لبحثت عنه في كتاب الله. يعني ربنا لقد علم محمد صلى الله عليه وسلم أصحابها كل شيء حتى قضاء الحاجة. فيش حاجة ربنا، نظام سياسي، نظام اقتصاد، نظام اجتماعي، علاقات أسرية، علاقات دولية، تعليمي، نظام تعليمي، نظام إعلامي، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ففي أسس وقواعد، أسس عقائدية في الحكم والدولة في الإسلام مبادئ يقوم عليها، ولا بد قبل بيانها من بيان المفاهيم العقائدية التي تنبثق عنها والتي هي ضامن قوي لتنفيذها وثباتها وبقائها في معزل عن تلاعب الأهواء بها. نمرة واحد أو عدد واحد: البشر كلهم على اختلاف شعوبهم وألوانهم، خلي بالكم، على اختلاف شعوبهم وألوانهم وعلى اختلاف منازلهم الاجتماعية والأعمال التي يقومون بها والمال الذي يملكونه، كلهم عباد لله، أصلهم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، فلا تفاوت بينهم في الكرامة الإنسانية وفيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. يعني لا تفاوت بينهم في الكرامة الإنسانية، زي الرجل الفلاح، زي ما رئيس الوزراء له كرامة، رئيس الدولة له كرامة، الرجل الكناس له كرامة، ما تتفاوتش الكرامة، ده ليه كرامة ودي ليه كرامة، لأن ده عبد لله وده عبد الله وكلنا أولاد تسعة، يبقى ده له كرامة وده له كرامة، مش اللي فوق ليه كرامة واللي تحت ما لهش كرامة. فقاعدة أساسية تنبثق من عقيدة الإسلام، عقيدة التوحيد: البشر كلهم على اختلاف منازلهم والاجتماعية والأعمال التي تقوم بها والمال الذي يملكونه، كلهم عباد لله، أصلهم واحد، كلهم لآدم وآدم تراب، فلا تفاوت بينهم في الكرامة الإنسانية وفيما لهم من حقوق. أنا لي حق وأنت لك حق، لي كأسرة حق الكفاية وأنت أسرة لك حق الكفاية، ما تزيدش عليا لأنك أنت تلي منصب أعلى، عشان تفهم أنه ده تكليف مش تشريف. لو حدث هذا كل نتيجة كله هيفر، لأنه هو كله بيأكل كله بيشرب، طالما كل تساوى في الحقوق، أنا لي حق وأنت لك حق. في مسألة الطعام والشراب واللباس لنا نصيب كلنا واحد بقدر حاجته في بيت مال المسلمين، مش لأنك أمير هذه الأمة فتأخذ راتب أكبر وتأخذ ميزان أكبر، لا، زي مين؟ زي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة: كان أجل بيت في المسلمين بيت القائد، يمضي الشهر والشهران لا يوقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم الله جيرانا لنا من الأنصار، كانوا إذا طبخوا شيئا أهدوا إلينا منه. مضى علي شهر أنا وبلال، قول محمد صلى الله عليه وسلم: ليس هناك ما يأكله ذو كبد رطبة إلا ما يغطي إبط بلال، ما كان يجد من رديء التمر ما يملأ بطنه، يخصف نعله يرقع ثوبه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: خرجت في مرة من شدة الجوع فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أثر الجوع في وجهي، فأخذني إلى منزلي فوجد شربة لبن، قال ابعت هات أهل الصف على شربة اللبن، وقدمت له بشربة اللبن، شربوا جميعا وارتووا الصحابة جميعا، آخر من شرب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، مش هو يملى بطنه وياخذ أموال العباد والبلاد ويركبها الديون والناس مش لاقين لقمة الخبز ياخذوها، لا، الكل له حقوق متساوية، والواجبات في حقوق وفي واجبات، فلا تفاوت بينهم في الكرامة الإنسانية وفيما لهم من حقوق. زي ما أنت حريص على كرامتك وأنت مسؤول، احرص على كرامة الغلبان ده اللي جاي يطلب منك قضاء مصلحته، ما تكشرش في وشه، لأنك عامل عند الأمة وتتقاضى أجرك من الأمة، فعيب عليك يا إنسان تجلد ظهر الأمة وتهدر حرماتها وأنت تأخذ مالك من أموال الأمة. عيب تشتغل عند واحد بتشتغل عنده وتضرب ظهره وتهدك عرضه وتريق دمه وأنت تأخذ الأجر منه، ما العامل إيه؟ عبارة عن وكيل بيشتغل عند الأمة، أجير عند الأمة. فلذلك الإسلام حدد المسائل تحديدا قاطعا: لا تفاوت بينهم في الكرامة الإنسانية فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. هذه عقيدة من عقائد الإسلام الأساسي، وبناء على هذه العقيدة، بناء على العقيدة اللي بيقوم عليها نظام حكم الإسلام، فالحكام والمحكومون والراعي والرعية متساوون في نظر الشريعة الإسلامية من جهة الحقوق والواجبات، فلا امتياز لبعضهم على بعض من حيث الأصل، وإنما التفاوت بحسب القدرة والعمل والجهد وما يستوجبه توزيع الأعمال واختلاف الاختصاصات. لذلك سيدنا أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة قال إيه؟ إنما أنا واحد من الرعية لا أتميز عنهم، ولكن الله جعلني أثقل حمل منهم. أنا ما اختلفش عن واحد فيكم، هو فكر أن أنا لي فضل عليكم أو أنا أحسن من حد فيكم، لا، أنا واحد منكم ولكن الله جعلني أثقل حملا منكم، حملني مسؤولية فوق. إذن هكذا ده القاعدة الأساسية في الإسلام، وينبني على هذا، ما لازم كل حاجة تنبني فيها على، احنا بنقول قواعد أساسية، ينبني على هذه القاعدة إيه؟ أنه لا يعفى من المسؤولية أحد. الراعي مسؤول، إذا قتل يحاكم، إذا أهدر أموال الأمة يحاكم، إذا سلم رقبتها لأعدائها يحاكم، إذا حال بين الأمة وبين الشريعة يحاكم ويعزل في أحوال قد قررها العلماء، يبقى لا يعفى من المسؤولية. الرعية، واحد قتل يحاكم، سرق يحاكم، زنى يحاكم، السارق تقطع يده، شارب الخمر يحد المرة الأولى والثانية والرابعة يقتل لأنه استحل حدا من حدود الله. يبقى كل واحد متساوي، لكن فيش حاجة اسم الكبير يسرق ولا تقيم عليه الحد، يقتل ما تقيمش عليه الحد، يهدر الحريات ما تقومش عليه الحد، يبيع البلاد والعباد ما تقومش عليه الحد، يقتل الأفراد لا تحاسبهم، لا، ما ينفعش كده، هذا لا يجوز في دين الإسلام، لا يجوز. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنما أهلك الذين من قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لا، الإسلام يقولش كده. شوف بسبب هلاك الأمم إيه؟ إن الكبير يرتكب الجريمة فلا يحاسب ولا يعاقب، والصغير يحاسب. الكبير يسرق بالمليارات والتاني يسرق 5 جنيه ولا جنيه، اللي سرق المليارات لا حكم عليه، حدش يحاسبه، والصغير اللي سرق 5 جنيه كان محتاج لرغيف كم أو مراته بتوضع أولاده مش لاقيين ياكلوا، ده اللي يحاسب على جريمته. مش معنى هذا ان لا يجب انه يحاسب بتاع 5 جنيه، لا، يحاسب، لكن يحاسب برضه اللي سرق المليارات لانه ده اولى بالمحاسبه من الرجل الغلبان اللي خد 5 جنيه. اذا على هذا في الشريعه لا يعفى من المسؤوليه احد، فكل واحد مسؤول عن عمله، فليس لاحد حصانه امام الحق الذي عليه تعفيه من المسؤوليه أو تحميه من نتائجها. يعني لما يجي يقول لك دلوقتي تعالى حاسب فلان من الشعب، يقول لك لا، عنده حصانة برلمانية، الوزير حصانة وزيرية، أي إنسان يقول لك عنده حصانة، ليه؟ مش أخطأ؟ طب ما تحاسبوه. لا لا، ما هنا بقى القوانين الوضعية، ده نظام البشر بقى، نظام البشر، إذا سرق الشريف تركوه، إذا قتل تركوه، إذا نهب تركوه، إذا ما فيش. الغلبان المسكين إذا ارتكب هذه الجرائم يحاكم وتقام عليه الحدود. الأساس الثاني، ليس لأحد من البشر فردا كان أو جماعة يستحق أن يخضع له الآخرون خضوعا مطلقا غير مقيد. مفيش حاجة اسمها رعية تخضع لراع خضوعا مطلقا غير مقيد، لأن اللي يجب الإنسان يقف أو يخضع له خضوعا مطلقا غير مقيد هو الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الصفة يستحقها الله خالق الإنسان فاطر السماوات والأرض وحده دون غيره. فالعلاقة بين الحاكم والمحكوم، بين الفرد والسلطة، بين المواطنين والدولة علاقة تنظيم، علاقة تنظيم، فهي طاعة في حدود الشريعة. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة قال إيه؟ أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليك، يعني مفيش حاجة اسمها طاعة مطلقة، لا، طاعة في حدود الشريعة. يعني مثلا قم صلي، راعي ينصح الرعية صلي، حاضر سمعنا وطعنا. أخرج الزكاة سمعنا وطعنا. قم جاهد نصرخ إخوانك في البوسنة والهرسك سمعنا وطعنا. اقتل أخاك لا سمع ولا طاعة. عذب أخاك لا سمع ولا طاعة. قيد حريته لا سمع ولا طاعة. هاجم الإسلام لا سمع ولا طاعة. والي أعداء الإسلام لا سمع ولا طاعة. يبقى العلاقة بين الراعي والرعية علاقة تنظيم، وهي طاعة في حدود الشريعة أحكامها ومبادئها، وليست خضوعا وإذعانا، هي طاعة مقيدة بحدود نظام محدد لا قدرة للحاكم على تغييره، لأنه نظام إلهي صالح للبشر، هو الحكم بين الفريقين إذا حصل الاختلاف والتنازع. يعني إذا حصل الاختلاف بين الراعي والرعية زي ما قال ربنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما شردوه إلى ماركس ولا كلينين ولا كلينتون ولا رابين ولا لا، ردوه إلى الله والرسول. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. بعديها بآية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. لا أحد. يبقى ربنا هنا علمنا إيه؟ إنه العلاقة بين الراعي والرعية، بين الحاكم والمحكوم، بين الأب وابنه، بين المرأة وزوجها، علاقة مقيدة بقيود الشريعة. فيش حاجة اسمها زوجة تخضع خضوعا مطلقا لزوجها، ولا ولد يخضع خضوعا مطلقا لأبيه وأمه. هي خضوع وطاعة في نطاق الشريعة. أما إذا كان في أمر معصية لا طاعة ولا سمع. فدي القواعد أو القاعدة الثانية. إذا اختلف الولد مع أبيه، اختلفت الزوجة مع زوجها، اختلفت الرعية مع الراعي، التنازع يرد إلى إيه؟ إلى الله والرسول. ولا يحل لك في حالة الاحتكام إلى الله والرسول إذا صدر عليك حكم طبقا للشريعة أن ترده، لأن معنى أنك تجحد حكم الله والرسول أنك خارج والعياذ بالله من الملة، وهنا يقام علي حد المرتد. ولذلك ربنا قال إيه؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. مش يقول سمعنا وعصينا، سمعنا وأطعنا. طيب. ولكن الحاكم الراعي ولي الأمر يخضع في أعماله وممارسة سلطته للرقابة والمحاسبة والمناقشة. للأمة حق إيه؟ إنها تراقبه وتحاسبه وتناقشه، كما للأمة الحق في تقويم الحاكم أو عدله إذا عارض الشريعة وتنكر لها في أحوال ذكرها الفقهاء ومنها العجز عن القيام بأمر الحكم. ولنا أن نستشهد هنا بقول الخليفة الأول أبي بكر الصديق حين تولى الخلافة، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم، فإن عطيت فلا طاعة لي عليه. وبناء على هذه العقيدة التي لا تجيز الخضوع المطلق إلا لله، وعلى العقيدة المعروضة في الفقرة السابقة وهي التي تتضمن وحدة الأصل البشري والمساواة بين البشر، فليس ثم الطبقة تتمتع بامتيازات خاصة. فيش واحد يجيه امتيازات خاصة. فلا يقر الإسلام للحكام امتيازات خاصة ولا لعلماء الدين كذلك حاجة امتيازات خاصة، بل إنه ليس في الإسلام طبقة يسمى أصحابها رجال دين، وإنما هم علماء الشريعة. ما تقولش رجل دين، رجل دين في النصرانية في اليهودية، لكن الإسلام تقول علماء الشريعة، أصحاب الدعوات، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، إنما هم علماء الشريعة وفقهاؤها كل في حدود اختصاصه، وإنما يعترف بآرائهم، نأخذ كلامهم إذا كانت مبنية على علم صحيح وأدلة مقبولة من القرآن والسنة، بشرط اتصافهم بالتقوى والخلق القويم. يعني برضو عالم نعم، بس الشرط إن يكون عنده خلق، ورجل عنده تقوى، ما يكونش عميل بيفتد فرخة مثلا أو بطلب كشك، لا، لازم يكون رجل يخاف ربنا، مشهود عنه أن رجل لا يبيع دينه بدنياه، لا يبيع دنياه بدينه، لا يبيع دنياه بدينه. ليه؟ لأنه ما عند الله خير وأبقى. يبقى إذن عشان نأخذ عنه لازم يكون رجل موثوق في دينه وأمانته، ويعلم أنه يباشر الإسلام في واقع حياته. يتصف بالتقوى والخلق القويم الذي يحول بينه وبين إعطاء آراء لتحقيق مصالح وأغراض خاصة لهم أو لغيرهم أو اتباعا للأهواء، فلا طبقية ولا امتيازات في الإسلام. هندي نماذج بقهم، فيش طبقية ولا امتيازات خاصة. بحاول حاجة، فيش حاجة اسمها حصانة لإنسان، فهو يمكن أن يكون مدعيا أو مدعى عليه، لا امتيازات خاصة لا طبقية. ذكر ربنا قال ايه؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. ويقول صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. كلكم لآدم وآدم من تراب، وكلنا أولاد تسعة، حتى السبعة برضه يعتبر ابن تسعة. طيب نمرة اثنين، انه مفيش امتيازات خاصة، مفيش حصانة، ليس يدل على ذلك. تفكرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وبيستوي الصفوف، قال سووا، استووا يا سواد. سواد ده كان احد المسلمين اللي خرج لغزوة بدر، فهو ما شاء الله كان بطنه كبير شوية، فهو ايه بطنه كده واقف في الصف كده مرتكن الى الخلف، فالرسول قال سووا يا سواد، راح غمزه ايه بالنصل بالسهم كده بالظهر بتاعه، سووا يا سواد. فقال يا رسول الله لقد اوجعتني. شوف كله سووا كده، يعملوا بطنه كده، قال له لقد اوجعتني يا رسول الله، انا لابد ان اقتد منك، انا عاوز اخذ حقي منك. ماذا فعل سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال له تعال اقتد يا سواد بنفسك. قال له بس انت بطني عريانه يا غمزتني وبطني عريانه مفيش حاجه مغطياها. قال له راح صلى الله عليه وسلم رافع القميص بتاعه علشان ياخذ حقه منه، فاقبل يقبل بطن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال له ما حملك على هذا يا سواد؟ قال له المشهد، لان يمكن بعد شويه ابقى الله، فعرضت ان يكون اخر عهدي بالدنيا ان اقبلك يا رسول الله عز وجل. المهم الشاهد اللي يهمنا في القضيه ايه؟ ان سيدنا رسول الله لما قالش انا عندي ولد حصانه، سيد الخلق حامل لواء الشفاعه يوم القيامه، خاتم الانبياء والمرسلين، سيد ولد ادم ولا فخر، يعلمنا طالما عليك حاجه اديها، ما فيش حاجه تضرب، مش حاجه اسمها حصانه. ليه؟ لان لما تاديها في الدنيا احسن ما تاديها في الاخره، لان الله يقول كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان الله لا يقيم الموازين القسط يوم القيامه، حتى انه لا يقتص من الشاة القرناء لشاة الجدحة. يعني ما يوم القيامة تقام الموازين القسط، ربنا يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وتوزن الاعمال. تعال يا شاه يا اللي ما كانش عندك قرون، وانت يا شاه يا اللي كان عندك قرون وبتضرب اللي ما عندناش قرون، اعطي حد الشاه اللي كنت بتضربيها ما كانتش تدافع عن نفسها، حتى انه لا يقتص من الشاة القرناء للشاة الجمحاء. فيش مظالم، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالواحد ما يتصورش إنه ده ظلم في الدنيا هيضيع الظلم في الآخرة أبدا، لازم كل واحد ياخذ حقه. لن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار حتى يقضى في الحقوق بمعرفة القهار الجبار سبحانه وتعالى. عشان مسلم يطمئن يعني ما يبقاش يعني كده تعبان، لا، حاسس انه هياخد حقه، خدوش في الدنيا هياخده في الاخره. يبقى اذا مفيش حاجه اسمها حصانه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جات له شكوى، من مين؟ واحد، أنا ذكرت مثال نموذج تاني، أبو موسى الأشعري، واحد من الرعية تطاول عليه شوية فحلق شعره، حلق بشعره بالزيوت، فالرجل راح شال الشعر بتاعه كده، كان يعني وخد بعضه وطلع على أمير المؤمنين، مسكش سيفه ضربه، يعني كان عاقلا، راح لابن كبير الأسرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ودخل عليه وجلس جنبه كده قال آه لولا النار، يعني لولا أن أنا لولا أعلم إنه اللي حلق لي شعري ده وهو الأمير إنه لو قدمت هدخل النار، يعني كلمة. فعمر بن الخطاب سمع التأوه قال له مالك يا راجل، قال له مالك إيه يا أمير المؤمنين، عاملك على الكوفة حلق شعري وأحرام الشعر بتاعه، راح كتب على طول من عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري إذا أقام عليك الحجة إن أنت حلقت له شعره بلا دم فاجلس ليحلق شعرك زي ما حلقت له شعره يحلق شعرك. الرجل يرمين يشهد معاه، راح هناك يا أهل المحلة ما من إنسان شاهد أبا موسى يحلق شعري إلا قام وشهد، جاب الناس شهدوا. راح له واحد قال له معقولة تحلق شعر الأمير بتاعنا؟ يا شيخ اتق الله خد حاجة كده، قال له دي كرامتي يحلق شعري ليه كده، انا عملت ايه؟ اختلفت انا هو فانت نزعته مش جايب رزوق الى الله ورسوله. فجي ابو موسى الاشعري قال له اجلس عاوز حاجه تقلب معاك، انا بين يديك. جلس ابو موسى بين يديك قال له افعل ما امرك به امير المؤمنين عمر. فقال ما الذي يمنعك مني الان يا ابا موسى؟ قال لا احد. قال اشهد الله اني قد عفوت عنك ابتغاء مرضاتك. شوفوا بقى مش حاجة اسمها حصانة، لأنه أمير محافظ على بلد حاكم إنه يرتكب شيئا في حق الرعية وبعدين لا لا. الرجل اللي سبه عمرو بن العاص وقال له يا منافق مش كده من أهل مصر، فطلع يجري على عمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين وليك على مصر عاملك على مصر ماله، قال لي يا منافق. على طول رسالة من أمير المؤمنين عمر إلى العاص بن العاص، إذا أقام عليك الحجة فاجلس ليضربك 70 80، يعني يجلدك 80 جلد. ليه؟ لأنما في الإسلام يقول إيه رب العالمين في سورة النور، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. يعني لما ترمي واحد بالزنا، ترمي واحد بالكذب، ترمي واحد بالفسق، ترمي واحد بالكفر وليس لديك دليل والدليل 4 شهود تحد حد القاذف المعتدي وتصبح فاسقا لا تقبل لك شهادة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. شفتوا بقى عشان تعرفوا ان لغياب الإسلام انطلقت الألسن بلا وعي تطعن في دين الله وفي رموز الإسلام، لأن الضوابط الشرعية مش موجودة. اكفر يا سلمان فهذا زمن الردة والبهتان، هي دي القضية. فالرجل راح إلى مصر بعد ما خد الأمر من عمر بن الخطاب وذهب مين يشهد معاه، لأن بيبقى دليل عشان يكون حد القدر. مسك وقف يا أهل المسجد ما من إنسان شهد أن عمرو قد فتقني إلا قام وشهد. من يشهد معه؟ قام عامة أهل المسجد. الرعية ما كانتش بتخاف لأنهم عرفوا أن أقيموا الشهادة لله. فواحد قال له برضو خد حتة البيت وتنازل، قال له لا لكرامتي، فأنت يا ابني كنت بتتجلد أيام الرومان وبتتركب وبيعملوا فيك اللي ما بتعملش، إيه اللي خلاك بقيت إنسان عنده عزة؟ الإسلام، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، العقيدة، الإيمان في القلب. يبقى بيضرب زي أصحاب الأخدود يقتلون ويلقى بهم في النيران وهو يقول أحد أحد، بلال يعذب، الزنيرة تعذب، ياسر يموت تحت التعذيب، وسمية تقتل، والكل يقول أحد أحد. مش لازم تبقى قاعد على الكرسي كده وتأنتك بالكرافتة عشان يبقى عز، لا، حتى وزي السيد قطب رحمه الله يقول أخي أنت حر وراء السنون، أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضرك كيد العبيد. فالشعب اتعلم العزة في مدرسة الإسلام. ولذلك الإسلام قادم لا محالة، لأن الأمة عرفت هذا طريق عزتها. لكن هو طريق مليء بالابتلاءات، شيء طبيعي. وذلك ربنا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ربنا بالصفه، لأن الشهادة اصطفاء. عاوز يشوف مين القاعد من المجاهد، مين المنافق من المؤمن الحقيقي، مين الظالم من العادل. يعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فلما الولد جلس وشهد معه عامة أهل المسجد قال لعمر بن العاص اجلس نسبع عشان أجلدك 80 جلد. فنظر إليه عمر قال له امضي أقف حد الله عشان نخلص في الدنيا بدل ما نخلص في الآخرة، يلا اجلد أقف الحد. فقال له من يمنعك مني يا عمرو الآن؟ قال لا أحد. قال أشهد الله أني قد عفوت عنك ابتغاء مرضات الله. مجرد أن تحسس الرعية أنها تأخذ حقها، هذا كلام برضه أنا أذي مشاعر مع الحاكم بتاعي، ده الأمير بتاعي، طالما جلس وأذعن للشرع فالآن الصنع والله. مش بس عمر بن الخطاب وعمر بن العاص، أبو مسلم الخولاني لما وقف معاوية بن أبي سفيان وقال السمع والطاعة، فقام أبو مسلم الخولاني وقال له يا معاوية. نعم. قال له لا سمع ولا طاعة، كيف تمنع العطاء عن المسلمين وهو ليس من مالك ولا من مال أبيك ولا من مال أمك؟ شوف بقى أمير المؤمنين ومن هو معاوية والدولة الإسلامية فين؟ من إيران، خراسان، أذربيجان، العراق، شبه الجزيرة العربية كلها، كيفيش الزوائد الدودية دي، بلاد الشام كلها، مصر، طرابلس، بيعبر إلى آسيا الصغرى، كلها دي على رأسها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فإذا بالرجل يعني مش بس طرابلس الغرب، ده بدأ يعبر الإسلام إلى أوروبا، لأنه عبر الإسلام على عهد بني أمية سنة 92 هجرية، وموقعة ذات الصواري التي هزمت فيها أوروبا أمام الأسطول الإسلامي. سبحان الله، يعني دولة. شوف أحد لما يقف للراعي الملك والحاكم يقول له إيه؟ إزاي تمنع العطاء عننا؟ والعطاء نمرة خمسة، مش الرابع ولا الثالث ولا الثاني. لا خايف عليهم الطرف، خايف عليهم كثرة العطاء، عشان يبقوا يظلوا يحافظوا على اللياقة البدنية وقدرتهم على الجهاد. قالوا إزاي تمنع عننا العطاء الخامس ده؟ إنه ليس من مالك ولا من مال أبيك ولا من مال أمك. قال له إيه يعني؟ ضربوا؟ قال يعتقلون حقوق الزكاة؟ قال أيها الناس على رشدكم اجلسوا. راح غاب ساعة ورجع. قالوا أيها الناس لقد قال أبو مسلم الخولاني كلاما أغضبني، الرعية شتمتني أغضبني. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن الغضب من الشيطان، وأن الشيطان خلق من نار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل حتى يذهب الله عنه، إنما يطفئ النار الماء. أنا ذهبت واغتسلت ورقت شوية وجيت. صدق أبو مسلم الخولاني إنه ليس من مالي ولا من مال أمي ولا من مال أبي. ثم أمر برد العطاء على المسلمين. ما قالوش بقى إزاي الحصانة والامتيازات، إزاي تكلم الخليفة. مش بس ده، تفكرين أبو جعفر المنصور لما وقف سفيان الثوري قال له يا أبا جعفر كم أنفقت في رحلاتك هذه؟ شوف بقى الرعية لما بتحاسب الحاكم على تكاليف الرحلة، كم أنفقت في رحلاتك؟ قال لا أدري، لي وكلاء وأمناء. أنا فاضي أحسب دي حاجات مهمات أخرى. فقال له سفيان الثوري كيف بك بين يدي الله غدا حينما يسألك يا أبا جعفر كم أنفقت في رحلتك هذه؟ لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب مترخص في مال المسلمين له النار غدا. عمل ايه؟ قعد يبكي ابو جعفر. واحد من قطاس السوق قال له اوجعت قلب امير المؤمنين، اوجعت قلب الخليفه. قال له اسكت انت يا بطانه السوق، اسكت يا بطانة السوء، ما ضيعش فرعون إلا هامان وجنودهما. لو وجد الحاكم من يأخذ على يده وينصحه ممكن يرتدع، لكن لو وبوا على كل شيء. هذه هي حاجة اسمها حصانة خاصة، فيش امتيازات، فيش طبقية. ده الواحد ممكن يصدر حكم ويرجع عنه، ومش بس في حياة الصحابة والتابعين، في حياة الأنبياء. داود لما جه واحد قال له إن هذا أخي له 99 نعم، لأن سيدنا داود كان خليفة مسلمة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. مرة جلس مجلس القضاء، واحد تسلق عليه الدم، قال له إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال اكفلنيها وعزمني في الخطاب. فجيه الحكم قبل ما ياخذ وجهة النظر في الأخرى، سمع من وجهة نظر واحدة ما سمعش الثانية. قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجة، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. وبعدين تبين للقاضي لداود أنه قد أخطأ، أنه كان يجب أن ينتظر بيشوف وجهة النظر الثاني. فظن داود أنما فتناه فخر، فاستغفر ربه وخر راكعا ونام. مش أصر على أن الحكم خلاص صدر وما فيش نقد وانتهت مدته، لا، ده عدل. العدل لا يموت بمنطق الحكم. فلما اتضح للحاكم والراعي ان فيه حكم افضل ويرد الحق لاصحابه يرجع عنه. مش حاجه اسمها طبقيه، مش حاجه اسمها قرار لا يرد، مش حاجه اسمها امتيازات، مش حاجه اسمها حصانه. هذا بلاش كده. لما جلس في القضاء، لما نفشت القوم الغنم في زرعه الناس، فجي سيدنا داود الناس قالوا له الناس دول الغنم بتاعتهم دخلت في الزرعه بتاعتنا كانت. قال بس، يبقى اللي كانت الزرعه الغنائم ياخذها اصحاب الزرعه في مقابل ما اكلته الغنم. الحكم ده راجعه فيه مين؟ ولد سليمان. قال له لا يا ابي، ففهمناها سليمان. قال له لا، معقوله في شويه زرعه كانوا كم قبضه زرع تتاخذ الغنم كلها؟ قال له ما انت رايك ايه؟ قال له انا رايي الناس ياخذوا الغنم يستفيدوا بها، والتانيين يزرعوا الزرع لغايه ما تكبر، اول ما تبقى الزرعه في الصوره التي كانت عليها حينما نفشت فيها الغنم يرد الغنم لاصحابها ويتراد الناس انتهت القضيه. ففهمناها سليمان. بنيت سيدنا القاضي داود عليه السلام، هذا هو الاسلام. وما نحن بنقول اسلاميه، لا شرقيه ولا غربيه، لان هذا صبغه الله، ومن احسن من الله صبغه. ايها الاخوه، وبناء على هذا فلا طبقيه ولا امتيازات في الاسلام. يعني الحاكم ما هوش له امتيازات خاصه ولا اي فرد، مش حاجه تقول لك امتيازات. طبيعه عمل للمهندسين، طبيعه عمل للاطباء، طب والكنسين طبيعه عمل، او بيسموها ايه بالنسبه للرئاسات والوزراء بيسموها ايه بدل طبيعه عمل، حاجات كلها كده. ما انزل بها سلطان، مفيش حاجه اسمها ايه طبيعه عمل. امتيازات للشركات الاجنبيه، حصانه للجهات الاجنبيه يعمل مؤامرات ويتجسس ويجمع معلومات عن الامه ويسير الفتن، يقول لك حصانه اجنبيه. جواسيس زي فايده مصراتي، ويطلع يقول لك حصانه دبلوماسيه. لوسي ارتين وناس في المواقع الحساسه، يقول لك ما اقدرش بقى، الميه ما تطلعش في العالم، بصحيح كده ما تطلعش، حصانه دبلوماسيه. فلان في البرلمان، فلان في كذا، يقول لك حصانه امتيازات. الاسلام ما يعرفش الحاجات دي، زي ما قلنا، لان هناك قاعدتان. البشر كلهم على اختلاف شعوبهم وألوانهم، وعلى اختلاف منازلهم الاجتماعية والأعمال التي يقومون بها والمال الذي يملكونه، كلهم عباد لله، أصلهم واحد، فلا تفاوت بينهم في الكرامة الإنسانية وفيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. وبناء على هذه العقيدة، فالحكام والمحكومون والراعي والرعية متساوون في نظر الشريعة الإسلامية من جهة الحقوق والواجبات، وإنما التفاوت بحسب القدرة. وينبني على هذا أيضا أنه لا يعفى من المسؤولية أحد، فكل واحد مسؤول عن عمله، فليس لأحد حصانة أمام الحق الذي عليه تعفيه من المسؤولية أو تحميه من نتائجها. نمرة اثنين، ليس لأحد من البشر فردا كان أو جماعة يستحق أن يخضع له الآخرون خضوعا مطلقا غير مقيد، إنما هي عبارة عن علاقة، عبارة محددة طاعة في حدود الشريعة، الحاكم يخضع في أعماله وممارسة سلطته للرقابة والمحاسبة والمناقشة كما للأمة الحق في تقويمه أو عزله إذا عارض الشريعة وتنكر لها، لا امتيازات لا يعني طبقية. هذه هي الأسس التي يقوم عليها أو هذان أساسان من الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام وللحديث بقية. إخوة الإسلام، إن الأمة التي تدرك أن هناك فرائض يجب أن تقوم وتقصر هي أمة آثمة. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، والخلافة التي تجمع الأمة التي تضم أولها إلى آخرها، التي توحد صفوف الأمة، توحد القلوب، تربي الأمة على مفهوم الإسلام الشامل، ترعى مصالح الرعية، ترعى مصالح العجز والمحتاجين، هذه الأمة إن ربنا سبحانه وتعالى حملها هذه الأمانة وهذه المسؤولية ولا تسعى لقيام بها أمة مقصرة. وما انتهكت حرمات هذه الأمة، وما سلبت ديارها ومقدساتها، وما أمسك العدو بزمامها، وما ثارت الفتنة في أرجائها إلا بسبب غياب السلطة الراشدة. فلا سبيل أمامنا لإنهاء محنة الأمة المسلمة، لإنهاء غربة الإسلام والمسلمين، لمواجهة التحديات التي تواجهها أمتنا، للتصدي للعدوان الواقع عليها، إلا أن نسلك طريق أصحاب الدعوة، طريق محمد وصحبه، دعوة وانتقاء وتربية وتكوين وإعداد وإحياء للفرائض. طيب إذا ما عملناش، والله ربنا بيقول وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. على أن نضع في الاعتبار أن القيام بهذه الفرائض، إقامة هذا الدين امتثالا لأمر ربنا أن أقيموا الدين، ادخلوا في السلم كافة، واذكروا عهد الله وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، سلوك طريق أصحاب الدعوة الوفاء بهذه العهود، يعني سيعرض الإنسان لابتلاءات، لأن هذا هو طريق أصحاب الدعوة والهدف كما يقول رب العالمين: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومع هذا الابتلاء لابد من الصبر والثبات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد له في بلائه حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. وبعد الصبر والثبات، وبعد التميز، بعد الابتلاء والتميز والصبر والثبات، يكون التمكين إن شاء الله، لأن الله ربنا يقول: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم، والملك لله يعطيه من يشاء، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك توابين أوابين. اللهم تقبل توبتنا، واغفر حوبتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا وأولادنا. استر عوراتنا، استر عوراتنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، آمن روعاتنا، آمن روعاتنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واكفنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة برحمتك يا رحمن الرحيم. من ولي من أمر أمة محمد أمرا فرفق بها فارفق به، ومن ولي من أمر أمة محمد أمرا فشد عليها فشد العز. اللهم ولي أمورنا خيارا، ولا تولي أمورنا شرارا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبه الفتن ما ظهر منها وبطن، جنبه الفتن ما ظهر منها وبطن، وجنبه الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وجنبه الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اجمع شملهم، وحد صفهم، أصلح ذات بينهم، أصلح ذات بينهم، أصلح فساد قلوبهم، أصلح فساد قلوبهم، اهدهم لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عنهم سيئها، فإنه لا يصرف عنهم سيئها إلا أنت، فإنه لا يصرف عنهم سيئها إلا أنت. اللهم استر أعراضهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم فك أسراهم، اللهم استر أعراضهم، وسع أرزاقهم، فجرهم في مصائب خيرا منهم خيرا منها يا رب العالمين. اللهم إنا نستعين بك ونستهديك، اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا وأخواتنا وأطفالنا ومشايخنا الذين يبتلون بسبب نصرة دين الإسلام على أرض مصر وغيرها من ديار الإسلام. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا وأخواتنا ومشايخنا وأطفالنا الذين يجاهدون على أرض فلسطين وعلى أرض البوسنة والهرسك وعلى أرض الصومال وغيرها من ديار الإسلام. اللهم سدد رميهم، سدد رميهم، تول أمرهم، زلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم، اجبر كسرهم، انصر من نصرهم، اخذل من خذلهم، انصر من نصرهم، اخذل من خذلهم، سدد رميهم، تقبل شهداءهم، استر أعراضهم، فك أسراهم، استر أعراضهم، فك أسراهم، كف أيدي الظالمين عنهم، كف أيدي الظالمين عنهم، كف أيدي الظالمين عنهم، اجرهم في مصيبة خيرا، أدنهم خيرا منها يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، حرر المسجد الأقصى الأسير، إذن لشريعتك أن تحكم، وأذن لكتابك أن يسود. اللهم ارحم المستضعفين في الأرض، اللهم ارحم المستضعفين في الأرض، اللهم ارحم المستضعفين في الأرض. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز بها أهل طاعتك، وأدل بها لمعصيتك، الأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك بالظالمين وأعوان الظالمين وكل من كتب لهم تقريرا أو حمى لهم ظهرا أو نفذ لهم أمرا. اللهم عليك بكل من أشاع الرعب والقتل والفتنة في ديار الإسلام. اللهم عليك بكل من استحل أعراض المسلمين، اللهم عليك بكل من استحل دماء المسلمين، اللهم عليك بكل من روع أبناء المسلمين، اللهم عليك بكل من يتم أبناء المسلمين أو كان سببا في تيتيم أبناء المسلمين أو كان سببا في ترويع أبناء المسلمين. اللهم عليك باليهود والشيوعيين والصرب والفروات ومن عاونهم وشايعهم وفتح لهم بابا إلى ديار الإسلام. اللهم عليك بكل من عضل شرائع الإسلام، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، وانزل بهم عاجل نقمتك اليوم أو غدا، واجعلهم لكل حبيب فدا، اطمس على أموالهم، اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، اجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اكفل أمة هؤلاء الأعداء بما شئت يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما نبلغ به جهنمك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلم أمتنا، واجعل ثأرنا على من ظلم إخواننا وأخواتنا، واجعل ثأرنا على من ظلم إخواننا وأخواتنا، واجعل ثأرنا على كل من كان سببا في ظلم أمتنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من عطل شريعتنا، واجعل ثأرنا على من أشاع الفتنة في ربوع ديارنا، واجعل ثأرنا على من حرم الأمة من نعمة الأمن والطمأنينة، واجعل ثأرنا على من عطل الشرائع، واجعل ثأرنا على من هاجم شرائع الإسلام، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل حياتنا زيادة لنا من كل خير، واجعل موت راحة لنا من كل شر. رب نجنا من القوم الظالمين، رب نجنا وإخواننا وأخواتنا وأطفالنا ومشايخنا من القوم الظالمين، رب نجهم ونجنا من القوم الظالمين، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلنا شأننا كله. ربنا إننا مغلوبون فانتصر، ربنا إننا مغلوبون فانتصر، ربنا إننا مغلوبون فانتصر. اللهم مجري السحاب وهازم الأحزاب وسريع الحساب، سلط عليهم الزلازل المدمرة، سلط عليهم الأمراض المهلكة، سلط عليهم الزلازل المدمرة والأمراض المهلكة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني حد أخي يسألني عن رأي الدكتور مصطفى محمود في قضايا الشريعة، الدكتور مصطفى محمود لا يؤخذ عنه في قضايا الاحكام, احكام في قضايا الشريعه يعني لا يؤخذ عنه, يؤخذ عن العلماء. هو رجل مفكر طيب وله اجتهادات طيبه, وخاصه فيما يتصل بحديثه عما يدبر لهذه الامه من مؤامرات تكلم فيها جيدا عن الاخطار التي, لكن فيما يتصل بقضايا الشريعه والافتاء فيها يرجع فيها لعلماء الاصول يعني. أخي يسأل عن معرفة الموقف النهائي حتى الآن من مدينة دورج, يعني زي ما أنتم شايفين ما يجري تنفيذه الآن في البوسنة والهرسك عبارة عن عارفين حصل في فلسطين لما فرضت الهدنة, والذي فرض الهدنة الأمم المتحدة ومجلس الأمن, وقبلت الأمة بالهدنة كانت مرحلة لتصفية القضية الفلسطينية. اللي حصل يا شباب, كتب الأستاذ الدكتور فوزي طالب, أستاذ فوزي طالب أستاذ بأكاديمية ناصر العسكرية, كتاب اسمه مذابح البوسنة والهرسك أندلس جديدة في أوروبا, وكتب كتاب أخر آخر عن البوسنة والهرسك في ضوء المؤامرة الغربية. الكلام ده من سنة سنتين تقريبا أو سنة ونصف, سنة ونصف على وجه التحديد. نشر فيه خريطة لأوروبا سنة 2000 لا وجود فيها للبوسنة والهرسك, إنما حل محلها صربيا الكبرى. كل واحد يتفضل يعني الأخوة يعني انتهت اللقاء, يتفضل صاحب المصلحة. جزاكم الله خيرا وتقبل الله طاعتنا وطاعتكم. إذا العدو قرر إقامة صربيا الكبرى واستئصال الإسلام من أرض المسلمين والهرسك, ده مخططاتهم. بل قيل نشر الدكتور فوزي, ارجعوا الكتابين, إن المناطق اللي بيقولوا عليها مناطق آمنة تحت رعاية الأمم المتحدة سيجري تصفية الإسلام فيها أو المسلمين. الكلام ده 12 من سنة محدش سد, لغاية ما ضربت جورالدي بالغازات السامة وقتلوا دفعة واحدة 10,000. بل إن الأمم المتحدة قلت إنها تحميها مناطق آمنة, ده الكتيبة الكندية علشان يدي الفرصة للصرب عشان تعرف المؤامرة, التآمر من الأمم المتحدة ومجلس اللمم وأمريكا وروسيا وإنجلترا وفرنسا بقيادة بطرس غالي, لأن حلول حكومة العالم الخفية بدأت تظهر على السطح. المفروض هم متعهدين بحماية المسلمين في جورالدي, وقوات الأمم المتحدة موجودة علشان يطلقوا أيدي الصرب. جم تحت جرح الظلام وأجلوا الكتيبة الكندية بالكامل وتركوا المسلمين تحت رحمة مين؟ تحت سيطرة الصرب. يعني إذا الأمم المتحدة ضحكت على مين؟ على المسلمين, أنتم ما نحميكم, وهي لن تحمي مسلما ولن تستر عرضا. وعملوا اللي عملوه برضو في جورالدة, ويقولوا بنتبعوا سياسة الأرض المحروقة. فين الأمم المتحدة؟ فين مجلس اللمم؟ شوف يا أولاد, مثل جاهل يقول إن لم تستأذن أكلتك الذئاب. يفعل كده لو الأمة دي تدرك فعلا معنى قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. مش نرهب بعضنا بعضا, لأن ربنا قال ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. لو الأمة أدركت فهمت هذا النص, قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر, ما كان تجرأ الصرب وغيرهم على عرض الأمة المسلمة. نبي الموقف الآن, والله لا أدري مخطط الأعداء ألا يكون إسلام في شبه جزيرة البلقان. اتفقت في هذا أمريكا وأوروبا بما في ذلك روسيا, واليهود عندهم معسكرات يدربون فيها الصرب على ذبح المسلمين, ولعلكم شاهدتوا الأفلام ذبح الأطفال الصغار. مش عاوز اتكلم بيه, اجروا كتاب البوسنة والهرسك بجرح يزدف في جسد الأم. كل ده مخطط العالم في الغربي, مش بس استئصال. والله قرأت الآية الذي لا إله, أنا ذكرت الكتابين هم ذبح البوسنة والهرسك والبوسنة والهرسك في ضوء المؤامرة الغربية, فوزي محمد طاهر الناشر الزهراء للإعلام العربي, والتاني دار رقابة الإسكندرية في محرم بيه في شارع مهش على ما أذكر. المهم في الكتابين بيقول ايه, بيقول اللي حصل في جورالدة واللي هيحصل في البلقان استئصال الإسلام قابل للتطبيق في السودان وفي الخليج وفي مصر وفي قبرص وغيرها من بلاد العالم العربي والإسلامي. بس هم بيزحف عاوزين يصفوا الانتفاضة، لأن مش معقولة يدخل يزحف وبيتضرب من ورا. لازم يصفي الإسلام في شبه جزيرة البلقان، مش عارف يتقدم ويتضرب من ورا، لأنه عارف المسلمين سيتضافرون. إذن الخطة مش وضعت لاستئصال الإسلام من شبه جزيرة البلقان، بل لتفتيت وحدة العالم العربي والإسلامي. واحد يقول يا شيخ ما تقولش الكلام ده، قل له إن عند جهينة الخبر اليقين، عند جهينة الخبر اليقين. بس تذكرونا، لأن نحن ما نهرجش، لأن احنا في بيت من بيوت الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تفكروا الهرج ده مش نابدا، هنحاسب عليه بين يديه. فلذلك احنا نقول الكلمة من باب يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ولتستبين سبيل المجرمين. إذا عدونا سياسة القتل أثناء الكلام، القتل أثناء الكلام، مجلس الأمن اجتمع، المبعوث الدولي اجتمع، السكرتير العام ما نقدرش نعمل حاجة، أثناء التصريحات يجري تصريحات الإسلام. لكن هل تعتقدون أن الله سبحانه وتعالى سيترك الإسلام وأهل الإسلام؟ مستحيل. يقول رب العالمين إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسولي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بحياة الدنيا وما هم الأشياء. وآخر الأخبار التي جاءت من المسلم، والله جايبين رسالة في الإغاثة يوم المؤتمرات بتاعت، رسالة أخت مسلمة خرجت من جرازي يوم المذابح عشان ابنها مصاب بمرض، فقالت رسالة للعالم الإسلامي: نحن بخير وإخوانكم صامدون، والله يا إخوان إخوانكم في جرازة صامدون ولم تنكسر المقاومة، وإحنا عرفنا طريقنا. يا ناصر يا شهادة، الهم والباقي عليكم أنتم، ماذا أنتم قائلون بين يدي الله إذا سئلتم عن إخوانكم من جرازة؟